بسم الله. قال رحمه الله: المسألة الثامنة قتل الجماعة بالواحد، إذا قتلت جماعة واحدا تآمروا على قتل واحد وقتلوه جماعة من الناس، فهل تقتل الجماعة بهذا الواحد الذي تآمروا على قتله وقتلوه، أم يقتل واحد منهم فقط، أم لا يقتل أحد منهم ويصار إلى الدية؟ هذه مسألة فيها ثلاثة أقوال عند العلماء، فيها ثلاثة أقوال مسألة قتل الجماعة بالواحد. وهذا يحصل كما تعلمون، تآمر بعض العصابات وبعض القبائل على بعض الناس فيرسلون بعض الشباب ليقتلوا بعض المسلمين فيقتلوه، يذهب الشباب جميعا، ربما هذا يرمي من هنا وهذا يرمي من هنا وهذا يرمي من هنا حتى يطرحوه أرضا قتيلا. هل تقتل هذه الجماعة كلها التي وجهت رصاصها لهذا المقتول أو لا تقتل؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء في قتل الجماعة بالواحد. قال: المسألة الثامنة قتل الجماعة بالواحد. احتج علماؤنا المالكية رحمة الله عليهم بهذه الآية، وهي قوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى على أحمد ابن حنبل. كان رواية، قال هذا القول رواية عن أحمد، وقول آخر عنه كقول الجماعة وهو المعتمد عند الحنابلة، هذا القول رواية عند أحمد رحمه الله، هناك قول يوافق المالكية ويوافق الجماعة أن الجماعة تقتل بالواحد. قال: احتج علماؤنا رحمة الله عليهم بهذه الآية، وهي قوله كتب عليكم، قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى على أحمد ابن حنبل، في قوله لا تقتل الجماعة بالواحد. قال: لأن الله تعالى شرط في القصاص المساواة، أي شرط المساواة، فقال الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وكذلك الآية الأخرى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فقتل الجماعة بالواحد ما فيه مساواة، والله قد شرط في القتل أو في القصاص المساواة. أما أن تأخذ جماعة بواحد، قال أين المساواة؟ والله قد قال الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، ذكر المساواة، وكذلك الآية الأخرى التي ستذكر. وأيضا كذلك قالوا: إذا اختلفت الأوصاف تكون مانعا من القتل لعدم المساواة في الأوصاف، كأن يقتل الحر العبد، يقتل الحر العبد، فإذا اختلفت الأوصاف تكون مانعا من قتل الحر، فكيف إذا اختلف إيش العدد؟ فيكون أولى، فيكون أولى. وهذا كما سمعت قول من إذا اختلفت الأوصاف كانت مانعا من القتل، قول من هذا؟ جمهور في العبد بالحر، الحر بالعبد، الحر بالعبد. فقال أحمد هنا، قال كيف يقتل جماعة بواحد والله قد اشترط إيش المساواة، فقال الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بإيش بالأنثى، والآية الأخرى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية. ثم قال أيضا كذلك مما تعلل به رحمه الله تعالى، قال تقدم ومعنى كلامه أنه في مسألة ماضية أن الحر إذا قتل عبدا لا يقتل به، وهذا لأجل اختلاف إيش الأوصاف، فقال اختلاف العدد إيش أولى، اختلاف العدد أولى، أن العدد الكثير لا يقتل بإيش بالواحد، وإنما يقتل واحد بإيش بواحد، يقتل واحد بواحد. هكذا رحمه الله قال هنا في هذه المسألة. قال والجواب، ما قبل هذا، على أحمد بن حنبل في قوله، ما اسم أبي أحمد بن حنبل يا عبيد؟ أحمد بن حنبل ما اسم أبيه؟ حنبل بن من؟ ابن أبيه، حنبل بن أبيه، نعم. أحمد بن حنبل ما اسم أبيه؟ عارف أحمد بن حنبل ما اسم أبيه؟ حنبل محمد حنبل، أي نعم، عبد الله محمد، نعم، أحمد بن محمد بن حنبل، حنبل جده، وإنما ينسب إليه، اشتهرت النسبة إليه وقال أحمد بن حنبل، وله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله رحمه الله تعالى. قال على أحمد بن حنبل في قوله لا تقتل الجماعة بالواحد، قال لأن الله تعالى شرط في القصاص المساواة، وقتل عدد بواحد ما فيه مساواة، ولا مساواة بين الواحد والجماعة، لا سيما وقد قال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وأيضا مع ما تقدم في الآية الحر بالحر ففيه مساواة، وكذلك ما تعلل به رحمه الله تعالى أن اختلاف الوصف يمنع القصاص، فكذلك من باب أولى اختلاف العدد يمنع هذا الأمر، أي أن تقتل الجماعة بواحد. الجواب أن مراعاة القاعدة أولى من مراعاة الألفاظ، مراعاة الألفاظ مثل هذه الحر بالحر والعبد بالعبد وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، مراعاة القاعدة أن من قتل يقتل، أن من قتل يقتل، فمراعاة القاعدة المعلومة أولى من مراعاة الألفاظ. فاللفظ نعم النفس بالنفس والحر بالحر واحد بواحد، لكن هناك قاعدة أن من قتل إيش يقتل واحد ولا أقل ولا أكثر من واحد، أن من قتل يقتل واحد أو أكثر. الجواب أن مراعاة القاعدة أولى من مراعاة الألفاظ، ولو علم الجماعة أنهم إذا قتلوا واحدا لم يقتلوا لتعاون الأعداء، لتعاون الأعداء على قتل أعدائهم بالاشتراك في قتلهم وبلغوا الأمل من التشفي منهم. يقول ابن العربي رحمه الله تعالى لو علم الجماعة أنهم إذا قتلوا واحدا لم يقتلوا به لتعاونوا، تعاونوا إذا أرادوا أن يقتلوا شخصا يتعاونوا يجتمعوا، يقول نقتله ما فيش حد يقتل منا، أليس كذلك؟ لأن الحكم عند الجماعة أن العدد لا يقتل بإيش بالواحد، فإذا تعالوا بدل ما يروح واحد تورط يقتل يأخذ لك عصابة معهم ويقتلوا خلاص ندفع الدية، ندفع الدية وما فيه قصاص علينا. هذا ما هو صحيح، والقول الصواب هو قول الجمهور في هذه المسألة كما سيأتي. قال جواب آخر وذلك أن المراد بالقصاص قتل من قتل كائنا من كان، صدق هذا هو الأصل، المراد بالقصاص قتل من قتل كائنا من كان، سواء كان واحدا أو أكثر من واحد فإن من قتل يقتل. وذلك أن المراد بالقصاص أي في الآية قتل من قتل كائنا من كان ردا على العرب، فالقصاص المراد به في الآيات المتقدمة كتب عليكم القصاص في القتلى هو الرد على العرب الذين كان حالهم سيء في هذا الجانب، حالهم سيئا جدا في هذا الجانب للحمية والجاهلية التي عندهم، فأنزل الله هذه الآيات كتب عليكم القصاص في القتلى إلى آخره، أراد بها الرد على من؟ على الجاهليين الذين كانوا ربما يأخذ الواحد بإيش؟ بالعدد، وإذا قتل أنثى قتلت أنثى يقول ما في ما نقتل أنثى نقتل من رجالكم، أما أنثى وش نستفيد من قتلها، فرد الله عليهم الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بإيش بالأنثى، ولا يصلح الاعتداء، فلا يسرف في القتل، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، ومن السلطان كما تقدم معكم أنه لا يقتل العشرة بإيش بالواحد، هذا إسراف. قال الجواب أن مراعاة القاعدة أولى من مراعاة الألفاظ، ولو علم الجماعة أنهم إذا قرأنا هذا. جواب آخر وذلك أن المراد بالقصاص قتل من قتل كائنا من كان ردا على العرب التي كانت تريد أن تقتل بمن قتل من لم يقتل، هذا لا زال عند الناس، لا زال عند الناس، اقتل القاتل اقتل من عمه اقتل ولده، المهم ربما قبيلة كاملة تفنى أو كثير من رجال القبيلة تفنى من أجل واحد، ونسأل الله السلام والعافية. هذا الأمر لا زال موجودا عند بعض القبائل أصلحهم الله الذين لا زالت فيهم شيء من هذه الرواسب. قال ردا على العرب التي كانت تريد أن تقتل بمن قتل من لم يقتل، وتقتل في مقابلة الواحد مئة افتخارا واستظهارا بالجاه والمقدرة، فأمر الله تعالى بالمساواة والعدل، وذلك بأن يقتل من قتل، هذا هو الرد على هذه الآية أن اشترط الله سبحانه وتعالى المساواة. نعم هذه القصاص جاء ردا على من؟ على الجاهلين أولئك العرب الذين كانوا ما يرضون أنهم يقتلوا واحد بواحد، بل ربما يقتلوا عشرة بإيش بواحد، إظهارا العزة إظهارا المنعة إظهارا القوة والافتخار إلى آخره، فرد الله عليهم فقال إيش وكتبنا كتب عليكم القصاص في القتلى واحد بواحد، الحر بالحر العبد بالعبد الأنثى بإيش بالأنثى، ما في زيادة، ما تصلح الزيادة، هذا الزيادة حرام، هذا الزيادة إسراف في القتل. فالآية آية القصاص إنما جاءت ردا على العرب الذين كانوا يصنعون خلاف مراد الله سبحانه وتعالى، فرد الله عليهم. قال جواب ثالث: أما قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فالمقصود هناك بيانا للمقابلة في الاستيفاء أن النفس تؤخذ بالنفس والأطراف بالأطراف، أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فالمقصود هناك بيانا للمقابلة في الاستيفاء أن النفس تؤخذ بالنفس والأطراف بالأطراف، ردا على من تبلغ به الحمية إلى أن يأخذ نفس جان عن طرف مجني عليه. هذا يفعله بعض الجاهلين، ربما يقطع واحد من القبيلة الأخرى طرف من قبيلة إيش الثاني، يقطع يده يقطع رجله، يقول ما في قطع رجل، لابد نهينه، لابد نقتله، لابد نفعل فيه كذا وكذا، وما يكتفي باليد. فجاءت هذه الآية ردا على من، على هؤلاء الذين كانوا يصنعون مثل هذا الشيء، أنهم لا يرضون طرف بطرف، بل طرف بإيش، بنفس كاملة، طرف بنفس كاملة، وهذا لا يجوز، وإنما الطرف بالطرف، عين بعين، إذا فقع عينك فقعت عينه، بس هذا هو الحكم، أخذ أذنك أذنك، كذلك أيضا نفس الحكم، واحد بواحد، أما الزيادة فلا، هذا لا يجوز. كما أخبر الله: العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، كسر ضرسك كسر ضرسك تكسر إيش ضرسه فقط، لا تجاوز هذا الأمر. قال رحمه الله: فالمقصود هناك بيانا للمقابلة في الاستيفاء أن النفس تؤخذ بالنفس والأطراف بالأطراف، ردا على من تبلغ به الحمية إلى أن يأخذ نفس جان عن طرف أو عن طرف مجني عليه، والشريعة تبطل الحمية وتعضد الحماية. ما أحسن هذا الكلام، احفظوا هذا الكلام، هذا كلام بلاغي جميل وتؤيده الأدلة، والشريعة تبطل الحمية وتعضد الحماية، تبطل الحمية وتعضد الحماية، أما الحماية فالشريعة جاءت بها، حماية الأنفس، حماية الأموال، حماية الأعراض إلى آخر ذلك، وأما الحمية فإن الشريعة جاءت بإيش؟ بإبطالها. طيب، فالحاصل من هذه المسألة التي ذكرها رحمه الله، وهي مسألة قتل الجماعة بالواحد، مسألة خلافية بين أهل العلم، فذهب أحمد في رواية أن الواحد أو أن الجماعة لا تقتل بالواحد، وذهب جماهير العلماء إلى أن، ومنهم أيضا كذلك عمر، قضى عمر رضي الله تعالى عنه قضى به في أهل صنعاء، لما قتلوا بعض الناس تآمر عليه سبعة من أهل صنعاء، وقتلوا شخصا من الناس فقتلهم أجمعين عمر رضي الله تعالى عنه، وذكر تلك الكلمة المشهورة له والمقالة المشهورة له: والله لو تمالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، لقتلتهم به أي جميعا، وقتل السبعة أولئك الذين قتلوا واحدا فقط، فقتل سبعة عمر بهذا الواحد. فهذا قول جماهير أهل العلم، وهو مؤيد بفعل الخليفة الراشد الثاني عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه لما قتل أولئك الصنعانيين، قتل أولئك الصنعانيون ذلك الرجل، قتلهم أجمعين عمر به، وهم كانوا سبعة قتلهم به، وقال تلك المقالة المشهورة: لو تمال أهل صنعاء على قتل واحد لقتلتهم به، أي جميعا أهل صنعاء، هذه نفس معظمة عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا فعل علي رضي الله تعالى عنه، فإنه قتل ثلاثة بواحد، قتل ثلاثة برجل، وهو أيضا كذلك فعل ابن عباس، فإنه قتل جماعة بواحد ولا يعرف لهم في عصرهم مخالف، فكان إجماعا من الصحابة، لا يعرف لهم في عصرهم مخالف، فكان إجماعا من الصحابة أن الجماعة تقتل بإيش؟ بالواحد. فهذا قول جماهير العلماء أن الجماعة إذا قتلت واحدا تقتل به لهذه الآثار. ثم مثل قتل الجماعة بالواحد لا يخلو من صور، قتل الجماعة بالواحد لا يخلو من صور، في جميع الصور تقتل الجماعة بالواحد. الصورة الأولى أن يتفق الجماعة على طعن المقتول أو على ضربه ضربة واحدة فتقضي عليه هذه الضربة وتفضي إلى قتله، كان يتفق أحدهم أو يتفق اثنان أو ثلاثة على قتل المعصوم، فيطعنه واحد في بطنه ويطعنه واحد في قلبه ويطعنه واحد من الجنب، هذه ثلاث طعنات كلها إيش؟ قاتلة، كلها قاتلة، أحدهم يطعن في البطن والآخر في الجنب والآخر في القلب، هذه كلها طعنات قاتلة، ولو انفرزت واحدة لقتلت بإذن الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء لا إشكال فيه أنهم يقتلوا إيش به، أنهم يقتلون به، يتفق جماعة، فقتل الجماعة بالواحد له صور لا يخلو من هذه الصور. الصورة الأولى أن يتفق الجماعة على طعن المقتول أو على ضربه ضربة واحدة تفضي به إلى القتل، مثال ذلك يتفق اثنان أو ثلاثة على القتل المعصوم فيطعنه هذا طعنه في مكان قاتل، والآخر يطعنه في مكان قاتل، والثالث يطعنه في مكان قاتل فيقتل هذا الرجل. فهذا لا إشكال في أنهم يقتلون به جميعا، يقتلون به جميعا. الصورة الثانية أن يفعل بعضهم القتل ويكون الثاني معينا على الوصول إلى الإزهاق، مثال ذلك يمسكه واحد، يمسكه مسكة ما يستطيع يتحرك، والثاني يطعن، والثاني هذا ما قتل وإنما إيش مسك، فسك هذا المسكين والآخر أتى بالسكين وقتله. فهذه صورة ثانية أن يفعل بعضهم القتل ويكون الثاني معينا على الوصول إلى إزهاق نفس هذا المسكين المعصوم، مثاله أن يمسكه أحدهم، يمسكه أحدهم والثاني يتمكن من طعنه، وهذا أيضا كذلك يقتل الجميع بهذا الفعل، يقتلون به القاتل المباشر وكذلك من إيش من مسك وعان على القتل، فهذه الصورة أيضا يقتل فيها. أو يربطه مثلا، يأتي بحبال ويربطه بحيث أنه يتمكن ذاك من إيش من قتله، أيضا نفس الحكم فإنه يقتل به. فالصورة الثانية والصورة الأولى كلتاهما يقتل الجميع بالواحد. الصورة الأولى كيف كيفيتها؟ يتفق جماعة على ضربه ضربة واحدة، هذا يطعن وهذا يطعن وهذا يطعن، الكل يطعن، أو كلهم يضربون بالرصاص، هذا يضرب بالرصاص وهذا يضرب بالرصاص والآخر بالرصاص إلى أن يجاز عليه أو يقتل، إلى أن يقتل، فالجميع يقتلون بهذا. الصورة الثانية واحد يباشر القتل والآخر إيش يعين على القتل، يمسك الآخر يمسك ويعين على القتل، أيضا كذلك تقتل الجماعة بالواحد. طيب الصورة الثالثة أن يكون بينهم اختلاف، فبعضهم يفعل فعلا يفضي إلى القتل، يعني فعاله مختلفة، وبعضهم لا يفعل فعلا لا مسك ولا شيء، اختلافه يعني فعالهم مختلفة، بعضهم يفعل فعلا للقتل يقتل مباشرة، وبعضهم إنما يدبر كيف تصلون إلى هذا حتى تقتلوه، وهو ما يسمى بالعقل المفكر لهم، بالعقل المدبر، بالعقل المفكر حتى يوصلهم إلى هذا المجني عليه، يقول شوف سيأتي في وقت كذا إلى كذا وانتبهوا تعالوا من الجانب ذا، واحد يأتي من الجانب ذا، المهم رتب لهم الخطة، خطة يعني مدبرة، صعب ينفك من هذا المسكين ذا ويفر من القتل. فهل يقتل هذا العقل المدبر ولا ما يقتل؟ الظاهر أنه يقتل، أنه أيضا يقتل، لأنه سبب ما هو سهل، ما يستطيع لولا الله سبحانه وتعالى يسر لهم هذا المجرم أنهم كي يخطط لهم حتى يصلوا إلى القتل، ما استطاعوا أن يقتلوا هذا الشخص، فهو حذر لكن نبههم على مواطن يكونوا فيها ويستطيعون الوصول إليه. فهذه ثلاث صور. الصورة الأخيرة ما سمعته أن يكون اختلاف في فعالهم، واحد ما يباشر شيء قتل أبدا، لا أمسك ولا طعن، وإنما فكر ودبر، دبر لهم كيف يصلون إلى هذه الجريمة، فهل يقتل هذا العقل المدبر أو لا يقتل؟ الصحيح أنه يقتل، فإن عمر قتل من السبع امرأة، قتل من السبع أصحاب صنعاء امرأة كانت دبرت لهم الجريمة كيف يصنعون وكيف يصلوا إلى هذا المسكين حتى يقتلوا، ما باشرت وإنما كانت هذه المرأة المدبرة لهم كيف يصلوا إلى هذا المسكين حتى يقتلوه. فعمر رضي الله تعالى عنهم قتل الجميع، ومنهم هذه المرأة المدبرة لهذه العملية، عملية القتل. هذه ثلاث صور، في جميعها يقتل الجماعة بالواحد على أصح الأقوال، في جميع هذه الصور الثلاث يقتل الجماعة بالواحد. من يعيدها هذه الصور؟ عندك الكريم، يتفق الجميع على ضربه وعلى قتله، وكل واحد يفعل فعل قاتل، أحسنت، هذه لا إشكال. أبو عمر، أحدهم يباشر والآخر يمسك ويعين على القتل، أحسنت، أيضا كذلك تلحق الصورة الأولى، واحد يدبر الخطة للقتل وجماعة يباشروا، وواحد يباشر هؤلاء أيضا يقتلون جميعا كما فعل عمر في تلك المرة المدبرة لعملية القتل، فإنها دبرت العملية هذه المرة ومع ذلك قتلها مع السبعة. يقتل معهم، فهو معين، هو الذي أوصاهم إلى قتله، قال لهم ذهبوا هذا مال وذهبوا اقتلوا فلانا، نفس الخبر عن المدبر غريب المدبر وما باشر، لكن هذا مال هو الذي قصد القتل، ولكن ما يريد أن يقتلون، لكن هو ما يريد يظهر في الصورة وإنما يدفع الأموال وناس تباشر، ناس العمال يباشرون، العمال يباشر، فينسب له الفعل، ينسب له الفعل أنه قتل فلان بماله وسلط فلانا على فلان ليقتله فينسب له الفعل. فإنه كما هو معلوم أن السلطان لا يفعل أفعالا، فيقال السلطان حفر بئر، وما حفر بئر ولا شيء ولا تطيب نفسه أنه يذهب يأخذ المسحة ويحفر، أليس كذلك؟ ويقولون السلطان حفر البئر، السلطان فعل كذا، وإنما الذي فعل من؟ أصحابه، لكن هو لما كان الآمر نسب إليه الفعل، وهذا كذلك هو الآمر فينسب إليه الفعل ويلحق به في النصاص لأنه تآمر معهم ودفع المال لقتله فيقتل به. نعم يعني نعم كثير مستأجر، بس واحد مستأجر هذا ما أكثر الآن في الزمان ده. نعم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القاتل ما يدري ليش قتل فلان ده، بس أرسل فلان قال له قتله خلاص من أجل الكرسي من أجل هذا، فهذا مجرم ومن أرسل كذلك مجرم، فكلاهما يقتل. وسدا للذرائع كذلك أيضا يقتلون أمثال هؤلاء المجرمين. طيب هذه كم الآن؟ كما قال الآن قولان، قول الجمهور أنه يقتل في ثلاث صور هذه، وقول أحمد أنه لا يقتل، وهناك قول ثالث أن الجماعة إذا قتلت الواحد فلا تقتل، هنا يعني هنا قول آخر أن الجماعة إذا قتلت واحدا يقتل واحد منهم والبقية يدفع الدية، والبقية يدفع الدية، هذا قول جماعة من أهل العلم وهو رواية عن أحمد أيضا. نعم لا القول هذا القول الذي نريده الآن رواية عن أحمد سنؤخرها. القول الثالث أن الجماعة إذا قتلوا واحدا، إذا قتلوا واحدا واحد يقتل منهم والبقية إيش يدفعوا الدية فيما بينهم، كل واحد يدفع حصته من الدية، كل واحد يدفع حصته من الدية، هذا القول الثالث. أما قول أحمد قد تقدم يا أخوان، قول أحمد قد تقدم، وهذا قول معاذ بن جبل وقول ابن الزبير بن سيرين والزهري، قول معاذ وابن سيرين والزهري أنه يقتل واحد من الجماعة والبقية توزع بينهم الدية. لكن الإشكال يا أخوان كيف يقتل واحد؟ صلحوا قرعة بينهم ولا إيش؟ أنا نظرت هنا وهنا الآن كلهم مثلا مثل الصورة الأولى، كلهم طعنوا، كلهم طعنوا، كلهم قتلة مجرمون، ممكن يتأتى لهم في الصورة الأخرى، ممكن في الصورتين متأخرتين، لكن كلهم قتلوا، كل واحد طعن وضرب ضربة قاتلة، طعن طعنة قاتلة، كيف يتأتى أن واحد أخذ واحد وكلهم لو انفردت ضربته ليش لقتلت، لو انفردت ضربته واحدة ليش لقتلت، فممكن يتأتى لهم في الصور المتأخرة، أما في الصور الأولى صحيح أنه مشكل عليهم جدا، كلهم قتله فجرة. فهذا قول المهم ذكر في المسألة، هذا القول أنه يقتل واحد والبقية يدفعون الدية فيما بينهم، كما أنهم قالوا أن الدية لا تتعدد، كذلك أيضا إذا قتل الواحد لا يتعدد القتلة، لا يتعدد القتلة، كما أن الدية تكون واحدة كذلك المقتول يكون واحدا قياسا على الدية، فقالوا الدية ما تكون واحد يأخذ أكثر من دية، واحد يأخذ أكثر من دية، وإنما الواحد يأخذ إيش دية واحدة، يأخذ دية واحدة، كذلك أيضا العدد لا يقتل عدد بإيش بواحد، وإنما واحد بواحد، فكما أن الدية قالوا لا تتعدد لشخص واحد إذا قتل، كذلك أيضا إيش الأفراد لا يتعددون إذا إيش إذا قتلوا، وإنما واحد بواحد قياسا على الدية، لكن الصواب هو قول الجمهور وهو فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولا يعلم لهم مخالف فيما تقدم، لكن هذه الرواية عن معاذ بن جبل تدل على الخلاف، تدل على الخلاف، لكن أولئك خلفاء وصنعوا هذا الأمر. فينظر الرواية التي عن أحمد تنظر عن ابن الزبير أيضا، نفس عن معاذ وعن ابن الزبير تنظر. وإلا كما سمعت ذكر بعضهم أنه لا يعلم له مخالف في عصرهم. طيب مسألة أخرى، نعم أي كل واحد لكمه وهذا ضربه حتى مات أي من صدرت، ممكن يحمل على هذا أنه اشتركوا في الضرب، هذا يضرب هذا يضرب، لكن هذا ربما يكون قتل خطأ، هذا يلكم هذا ذهب لعلهم ما أرادوا أنه يموت، أنه يموت، هذا ربما يكون قتل خطأ ما أرادوا قتله، تضاربوا هذا ضرب وهذا ضرب إلى أن مات هذا الرجل، وما كان يقصد القتل وإنما جاء الضرب قاتلة، جاء الضرب في موضع قاتل مات فيها المسكين ذا، وما كان يقصدون القتل، فممكن هذا. هم إذا أتوا لقتله ولو من لكم هذا فهم قتله إذا أتوا لهذا الأمر. نعم أعانوا مثل الذي يمسكك على المسألة. الصورة الثانية هذه الحصر مثل الذي يمسكك، هذا حصرك ويجعلك لا تتحرك لا يمين ولا شمال، نفس الخبر. نعم طيب لو اشترك الجماعة في قتل الرجل وبعضهم استوفى الشروط وبعضهم استوفى الشروط، فذهب مجرم من المجرمين أخذ اثنين من الأولاد الذين لم يبلغوا ولم يكلفوا بعد، أو أخذ مجنون قال تعال يا مجنون اليوم معنا لك أكل ما شاء الله طيب، بس معنا عملية واحدة نريد ننفذها، بعض المجانين حق أكل حق بطنه، ربما تحضر له لقمة طيبة كذا لحم، وهذا مجنون يحب اللحم ويحب هذا هم البطن، فقال لهذا تعال يا أخي معنا اليوم إن شاء الله عزومة، بس نريدك يعني تعاون معنا نقتل فلان اليوم، نقتل فلانا من الناس، أو أخذ اثنين من الأولاد، اثنين من الأولاد أخذهم وقال قوموا نقتل فلانا، فاشترك من استوفى الشروط ومن لم يستوف إيش الشروط، فهل يقتل الجميع أو يقتل من استوفى الشروط فحسب؟ الصحيح أنه يقتل من استوفى الشروط فقط، وأما من لم يستوف الشروط فليقتل، من لم يستوف الشروط يترك ويدفع دية ويدفع دية، ومن استوفى الشروط يقتل، يقتل قصاصا بسبب قتله لهذا. وهكذا أيضا في مسألة الأب مع ابنه، إذا اشترك الوالد مع غيره في قتل الابن، تآمر الوالد، وهذا ربما يحصل يا أخوان، تآمر الوالد مع غيره في قتل الولد، فمن استوفى الشروط يقتل ومن لم يستوفى الشروط لا يقتل، فالوالد لا يقتل من الحديث المتقدم، والأجنبي هذا إيش يقتل به، الأجنبي يقتل به، وتكون على الوالد في جانبه الدية، تكون في جانب الوالد الدية، وأما هذا نفسه تذهب بهذا النفس. هذه مسألة أخرى يذكرونها هنا، اشترك في قتل الجماعة الذين يشتركون اشتركوا في القتل، بعضهم استوفى الشروط وبعضهم لم يستوفى الشروط، فمن استوفى الشروط يقتل ومن لم يستوفى الشروط يترك وعليه الدية. جاء الوقت.